فضائل الآي. فضائل الآي. اللهم واجعل القرآن لقلوبنا ضياء. من لم يعبد الله لم يعرف الله، من لم يعبد الله جعله الله جل وعلا كالبهائم أو أضل، من لم يعبد الله غاب عن الحقيقة الكبرى التي خلق من أجلها. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فضائل الآي. فضائل الآي. برنامج يتناول ما ورد في فضائل السور وآيات القرآن الكريم، لكن القرآن لا يحمل إشكالا، إشكال في أفهامنا، إشكال في أفهامنا، مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي. البرنامج من تقديم فيصل بن جذيان العتيبي، تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبتنا المستمعين الكرام إلى فضائل الآي مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قبة ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. مرحبا بكم فضيلة الشيخ. حياكم الله أستاذ فيصل، حيا الله الإخوة جميعا، وأسأل الله لي ولكم التوفيق. سوف نتحدث بمشيئة الله تعالى في هذه الحلقة عن ختام الكلام عن سورة الواقعة. تحدثنا عن الأصناف الثلاثة، عن المقربين، أصحاب اليمين، أصحاب الشمال. سوف نكمل الحديث ونختم في هذه الحلقة. طبعا. نعم، لعلك تأذن لنا باختيار آيات يعني طيب. من خاتمة السورة المباركة. قال العلي الكبير فيها: ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. بيان هذا على الوجه التالي: ذكر الله في الأول ردهم للبعث والنشور وتكذيبهم له، هنا قال ولقد علمتم النشأة الأولى، أي أن أحدا منكم لا ينكر أن الله جل وعلا من عليكم بالنشأة الأولى. فلنفقه الآن ما معنى النشأة الأولى. يوجد ثلاثة أصناف، ثلاثة أنواع: آدم، حواء، بني آدم وحواء، آدم وحواء وبني آدم وحواء. فأما آدم فنشأته كانت من تراب، إذن يصبح المغزى من الآية: انظروا كيف جعلنا من التراب بشرا سويا. هو من؟ هو أبوكم آدم. الآن التراب استحال إلى مخلوق هو آدم، هذا في حق آدم. هذا الكلم ما يقال في حق حواء، لأن حواء خلقت من ضلع آدم، إذن نشأة آدم ترابية لكن نشأة حواء لحمية، فخلقها الله من ضلع أبينا آدم فنشأتها لحمية. خلق الله يقول خلق منها زوجها، أي من نفس آدم، واضح هذا. اثنان، كل بني آدم بعد ذلك نشأتهم كانت من نطفة، نشأتهم كانت من نطفة، إذن بنو آدم نشأتهم نطفية. فالله يقول لهم انظروا نحن جعلنا من التراب خلقا هو آدم، ومن اللحم خلقا هي حواء، ومن النطفة خلقا هو أنتم. فمن قدر على هذا أفلا يقدر أن يجعل العظام والرفات بعد ذلك خلقا جديدا؟ سبحانه، بلى، إن الله على كل شيء قدير. لذلك تعجب من أحد رجلين، تعجب ممن أدرك النشأة الأولى ومع ذلك لا يصدق بالنشأة الأخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. ثم تعجب ممن آمن بالنشأة الأخرى، يؤمن أن الله قادر على أن يبعث الناس وينشرهم ويحييهم من جديد، ومع ذلك يركن إلى دار الغرور، ومع ذلك يركن إلى دار الغرور. قال ربنا ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ثم ذكر الله جل وعلا بعدها بآيات ثلاثة من دلائل قدرته: الحرث والماء والنار. الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فذكرها الله جل وعلا جملة، قال فرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه، جاء باللام هنا، لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إن لمغرمون. فكون النبات يستحيل حطاما قليل، يعني يقع لكنه قليل، لكن كون أن الماء يغور كثير، ولهذا حذفت اللام في الثاني. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا. ولهذا هذا الأمر لكثرة مشاهدتهم له لم يأتي بالله. ثم قال أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هنا نأتي لقضية التقديم والتأخير. هذه النار تذكر بالنار الآخرة، تذكر بعظمة الله، تذكر بقدرته، وهي في الوقت نفسه متاع، بمعنى أن المسافر وغير المسافر ينتفع بها. فلما أراد الله جل وعلا أن يبين منته عليهم بأنه أوجد لهم هذه النار في الدنيا، بين لهم أن قبل أن تستمتعوا تنتفعوا بها لحاجاتكم في الدنيوية اجعلوها مطية لتذكركم بالآخرة. فكوننا جعلناها تذكرة لكم بعذاب الله وقدرته، هذا أعظم منا عليكم من أن نجعلها متاعا عما قليل ينفد فتمتعون به، وإن كان هذا المتاع حاصلا. لكن قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فقدم حق الآخرة على حق الدنيا. ما ينبغي أن يتعظ به الآخرة قبل الدنيا. لماذا؟ لأن الآخرة حتى لو أنه لم يمتع بها سيمتع بغيرها، ولو متع بها ستنفد عما قليل. فأبقاهم على الأمر الأعظم، قال نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. ثم قال في هذا الجزء من السورة الكريمة قال فسبح باسم ربك العظيم. الفاء هنا عند النحويين فاء فصيحة، لأنها واقعة في جواب شرط مقدر، والمعنى إذا علمت هذا أيها الإنسان وأن الله هو الذي أنبت الحرث وأنزل الماء وأوجد النار فسبح باسم ربك العظيم، نزهه عما لا يليق به. فالفاء هنا هي الفاء الفصيحة. ثم قال جل ذكره، وهذه من اختياراتنا في التفسير، يعني هنا قال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. الذي عليه الجمهور سواء من السابقين أو من المعاصرين على أن مواقع النجوم هنا النجوم المعروفة، وأن المناسبة في السبب في القسم أن النجوم يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، وكذلك القرآن يهتدى به في كل آن وحين، كذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فالله جل وعلا جعل القرآن هداية. لكن ثمة رأي آخر يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، ليس المقصود بها النجوم التي في السماء، وإنما بمواقع تنزل القرآن، أي بمعنى أن النجوم، لأن القرآن نزل منجما يعني مقسما، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، فهو نزل منجما. فقالوا مواقع النجوم أي كون القرآن نزل منجما. قالوا لأجل ذلك قال الله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. قالوا ما قال الله وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إلا لأنه أقسم بالقرآن العظيم على القرآن، أقسم بالقرآن العظيم على القرآن. فجواب القسم إنه لقرآن كريم، والقسم على هذا القول أصبح قسم بالقرآن للقرآن، قسم بالقرآن للقرآن. هذا القول اختاره الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان وما لا إليه كثيرا، وربما قاله بعض العلماء قبله، لأن هناك من تبنى أن النجم في القرآن في بعض أحواله المراد به القرآن، لكن الجمهور على أن الجمهور على الأول النجوم. ومنه قول الله جل وعلا والنجم إذا هوى، قالوا بهذا أن النجم هنا القرآن حال تنزله، لكن في ظني أن لفظ هوى لا يساعد على هذا المعنى، والعلم عند الله، وما زلت أقول هذا كله في باب الترجيح. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه، وهذه نافية وليست ناهية، فالآية مسوقة مساق الخبر لا مساق الأمر والإنشاء، أي أن هذا القرآن في نعته أنه في كتاب مكنون، وأن الملائكة المطهرين في السماء السابعة هم الذين يؤذن لهم أن يمسوه هنالك، فلا يحتج أحد بهذه الآية، لكن يحتج بها من باب أننا أمرنا بالتشبه بالملائكة، اصطفوا كما تصطف الملائكة عند ربها. قالوا يا رسول الله أي الذكر أفضل؟ قال ما اصطفى الله لملائكته. ما حديث عمرو بن حزم لا يمس القرآن إلا طاهر، يعني نحن نقول بقول الجمهور أنه لا يمس القرآن إلا طاهر من الحدثين الأصغر والأكبر، لكن نقول إن دلالة الآية هنا دلالة بالاسترشاد، لكن الحديث هو الذي نأخذ به. واضح يعني لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. عدنا هنا لما قلناه في السالف، فلولا إذا بلغت الحلقوم، ما التي تبلغ الحلقوم؟ الروح. النفس الإنسانية منتشرة في الجسد كله، لكن من أين تخرج؟ تخرج من الحلقوم، وهي منتشرة في الجسد كله، لذلك يشق على بني آدم خروجها إلا من رحمه الله ورفق به. فقال الله جل وعلا فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم، من أنتم؟ ليس الميت، وإنما من يحيط بالميت حال ساعة الاحتضار. وأنتم حينئذ، والتنوين هنا تنوين عوض، ويصبح المعنى وأنتم حين يموت الميت يحتضر تنظرون، تنظرون إلى ماذا؟ تنظرون إليه. ونحن، هذا قرب الله بملائكته، ونحن أقرب إليه أي إلى الميت إلى جسده منكم، ولكن لماذا استبعدتم الأمر؟ ولكن لا تبصرون، لم نجعل لكم قدرة على أن تروا الملائكة. فلولا إن كنتم غير مدينين، هذا الخطاب يخص به أهل الإشراك، تزعمون أنه لا جزاء ولا بعث ولا نشور، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون ماذا؟ ترجعون هذه الروح التي تهم الآن بالخروج من الحلقوم، نحن نريد أن ننزعها، فإن كنتم ذوي قدرة، إن كنتم ذوي سلطان ردوها كما تقولون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. ثم ذكر جل وعلا أحوال الناس، قال فأما إن كان من المقربين فروح نعيم للروح، وريحان نعيم للجسد، وجنة نعيم، نعيم للروح والجسد. فروح نعيم للروح، وريحان نعيم للجسد كناية عن نعيم الجسد، وجنة نعيم كناية عن نعيم الروح ونعيم الجسد. وأما إن كان من أصحاب اليمين، وأما هنا تفصيلية، فسلام لك من أصحاب اليمين، وهذا وحده يضفي ظلال عظيمة على أي نعيم كانوا فيه وأي متاع هم ينهلون منه، حتى عبر عنه بالسلام، فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين، فالضلال من لوازم التكذيب، الضلال من لوازم التكذيب. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل، وهذا أول ما يهدى للضيف، من حميم وتصلية جحيم. ثم بعد هذا كله قال الله لنبيه إن هذا الذي أنزلناه عليك وقرأه عليك عبدنا جبريل وجعلناه مستقرا في قلبك من أخبار قد بلغتك أو أوامر قد أمرت بها أو نواهي قد نهيت عنها إن هذا لهو حق اليقين، الحق الذي لا مرية فيه البتة، وكفى أنه من كلام رب العالمين. فلما كان الأمر كذلك فليس لك أيها العبد إلا أن تنزه ربك أما لا يليق به، فقال الله له في مقطع آخر فسبح باسم ربك العظيم. الله جل وعلا عظيم في أسمائه، عظيم في صفاته، عظيم في أمره، عظيم في نهيه، عظيم في خبره، لا رب غيره ولا إله سواه، فسبح باسم ربك العظيم. بدأت السورة بما يشيب له الولدان من الإخبار بما يقع يوم القيامة، وختمت بأن دعي العبد إلى أن يسبح باسم ربه العظيم. وبينهما، أي بين التسبيح وبين الإخبار الأول، ذكر الله جل وعلا أزواجا ثلاثة سيكونون يوم القيامة، ثم رد على من خالف أمره وكذب رسله، ثم أخبر بما يقع من الناس أحيانا من تكذيب ربهم وعدم شكرهم إياه، ثم أخبر بمنقلب الناس ومتاعهم ونعيمهم عند ربهم والعلم عند الله. فضيلة الشيخ، في ختام هذه الحلقة التي أنهينا الحديث عن بعض الآيات أو جل الآيات في سورة الواقعة، هل ثبت في سورة الواقعة تحديدا فضل في قراءتها؟ سورة الواقعة فيها ما ثبت حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود وأخواتها، لكن روى البيهقي وغيره أنها تسد الفاقة، تسد الفقر، ونقل هذا عن ابن مسعود، لكن الأسانيد في هذا الباب لا ترقى إلى الصحة التي يمكن أن يقطع بها، لكن لعل في عموم التضافر ذلك يقال أن لها شيء من العلاقة بسد الفقر عن العباد، لكن من الصعب أن يرفع مثل هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت، يعني في عند البيهقي وعند غيره، وذكر من ترجم لعبد الله المسعود كما في أسد الغابة وغيرها شيء من هذا.